عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وارض عنه وارض عن كل من كان له فضل علينا وارض عن مشايخنا وعلمائنا يا رب العالمين. واجزيه خيرا وسدده وسدد خطاه واجري الحق على لسانه وقلبه. ولك منك. تفضل. ومع درس من دروس مشكل الآثار للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى، وقد أورد إشكالا حول حديثين من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة. وبين حديث ابن عمر رضي الله عنهما أيضا في الصحيحين قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على صاع من تمر أو صاع من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس للصلاة. يقول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: في حديث أبي هريرة بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة. وفي الحديث في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن على المسلم في عبده صدقة، فكيف نوجه هذا الحديث بارك الله فيكم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فيقول أخي السيد البدوي حفظه الله تعالى: كيف الجمع بين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبي سعيد أو غيرهما، من هو الصحابي الذي تقصد ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب أو صاعا من طعام على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير؟ كيف الجمع بين هذا الذي يفيد أن العبد عليه صدقة وبين حديث الرسول عليه الصلاة والسلام ليس على المرء في فرسه ولا في عبده صدقة؟ أقول بالله تعالى التوفيق، واضح تماما لمن أمعن النظر والتدقيق في الحديث أن قول النبي عليه الصلاة والسلام ليس على المرء في فرسه ولا في عبده صدقة هذا في التجارات. أنا عندي عبيد وعندي فرسان، لا أخذ الزكاة عليهم كعروض تجارة. عندي فرس، عندي سيارة خاصة، عندي عبد، لا أخرج على هذه كعروض تجارة زكاة. لكن العبد نفسه عليه زكاة فطر يخرجها، هذه متعلقة بنفس العبد، وهذه ليس على المرء في فرسه ولا في عبده صدقة كعروض تجارة. هذا الذي أفهمه، ولا تعارض حينئذ، ليس علي أنا صدقة في فرسي ولا في عبدي، عندي فرس عندي عبد، لن أزكي على ما قلت مثلا العبد بكم، العبد مثلا 100,000، لن أخرج زكاة 100,000، لكن العبد نفسه هو عليه زكاة فطر. فرض رسول الله زكاة فطر صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من زبيب أو صاع من قطع أو صاع من طعم على الحر والعبد، يعني أنت يا عبد عليك زكاة فطر، لكن الآخر ليس له تعلق بهذه المسألة، بيد أنه قد ورد في بعض الطرق إلا صدقة الفطر. ليس على المرء في عبده ولا في فرسه صدقة إلا صدقة الفطر. وإلا صدقة الفطر هذه، يعني ولم أكن حررت الإسناد جيدا عن هذه اللفظة، لكن لأول وهلة أعتقد أنها ستكون شاذة، أن جل الروايات المحفوظة فيها ليس على المرء في عبده ولا في فرسه صدقة دون ذكر كلمة إلا صدقة الفطر. نعم هناك رواة زادوها، لكن هؤلاء الرواة الذين زادوها تصوري أن المحفوظ هو ليس على المرء في عبد ولا الفرس صدقة، وأن الأكثرين على هذا سواء من الصحابة رضي الله عنهم أو من الذين رووا عن الصحابة. لكن عليها العمل، لو ثبتت فهي لا تخالف ما ذهبنا إليه في المرة الأولى، والله أعلم. لعلك فهمت يا محمد؟ فهمت يا شيخ سيد؟ يعني الفارق، فرض رسول الله زكاة الفطر على العبد، لكن العبد نفسه الذي هو ملك لي هل أزكي أنا أخرج عنه زكاة كزكاة عروض التجارة عليه أو كفرسي؟ فسأل ليس عليها زكاة إذا كانت مقتنعة كقنية، والعبيد كذلك إذا كانوا مقتنين كقنية، والله أعلم. شيخنا أحسن الله إليكم، يعني لو كنا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة إلا ما كان معروضا للتجارة، هل يكون لا ده مش إلا كان معروضا للتجارة، لا كذا كالسيارات الاستعمال الشخصي، يعني الاستعمال الشخصي عندي عبيد استعمال شخصي يقومونني يقومون بأمري، لكن الآن السيارة الخاصة ليس عليها زكاة، لكن تاجر سيارات أصبح عليه الآن زكاة. نعم يعني هو هذا إلا صدقة الفطر، الحمد لله، وهذا يوافق ما عندنا أن ليس على المرء في عبده ولا في فرسه صدقة إلا صدقة الفطر. هذا الاستثناء طريق مخرمة بن بكير عند مسلم عن أبيه عن عراك عن أبي هريرة، فمخرمة بن بكير لم يسمع من أبيه، وبهذه العلة انتقدت عشرات الأحاديث صحيح مسلم بسبب أنها وجادة من طريق مخرمة بن بكير عن أبيه. من أشد ذلك وأنكاه مسألة الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة، صحيح مسلم تعينوها أنها من بين أن يصعد الخطيب إلى أن تنقضي الصلاة، لكن قال الحافظ ابن حجر هذا الحديث من طريق مخرم بن كير عن أبي وعلة بالاضطراب والانقطاع والقطع أيضا. نعم شفنا أحسن الله عليك. ذكرت الآن أن علي بن المديني قال باب لا تجمع طرق لا تعرف علته، فهل ممكن إن الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تعرف علته لم تتبين علته؟ يعني أمثلها لإخوانك يا شيخ سيد بأسلوب سهل. بأسلوب سهل يعني مثلا أنت تكلمت في عدة أبواب، مرة تكلمت كلاما مختصر من غير مناسبة، لكن هذا الكلام مرة تكلمت أنت لمناسبة حصلت ففصلت في الكلام، فإذا أنا أخذت قولك المختصر قد أخطئ، لكن إذا جمعت كل أقوالك في هذا الباب اتضحت لي الصورة اتضاحا طيبا. في كل الأبواب، في التجارات كلها مثلا، في التجارات، في القضايا، في التحكيم، لازم أسمع كل الأطراف حتى تكتمل عندي الصورة وأصدر حكما بناء على القناعة التي حدثت لي بعد استماع كل الأطراف. حتى التاجر، واحد جاي يقول للشيخ على التمر السكري، يا شيخ علي أنت عندك تمر سكري، أنت قلت أنه 90 جنيه كيلو مثلا ولا 50 جنيه الكيلو، طيب ازاي الكلام ده انت بايعه ب 120؟ فممكن تجمع اقواله في هذا الباب. صح، انا عندي تمر سكري ب 90 جنيه، وعندي تمر سكري ب 50 جنيه، وعندي تمر سكري ب 200 جنيه، ففصل في مكان واختصر في مكان، فلا يصلح ان اخذ القول المختصر واعممه. فالتفصيل دائما واستماع الأقوال في المسألة وإصدار حكم ينتظم هذه المسألة تكون أريح. عندكم في بلادكم يا شيخ سيد مرة ذهبنا نشتري بعض الحوامل المصاحف، وحق الحامل مثلا ب 150 جنيه العمود القائم يعني. رحت الرجل الآخر قال هذا الحامل ب 250 جنيه. ليه يا عمي ب 250؟ قال خشبي زان وخشبه السويد. طيب كلام طيب مقنع إلى حد ما. رحت الآخر قال لي أنا عندي الزان ب 180 جنيه يعني أقل 70 جنيه ولا إزاي يا أخي؟ قال أقسم بالله إنه زان والفواتير خشب زان. الكلام كده يعني ما زلت إن أنا يعني الآن مش عارف تايه في وسط الدميطة. فرحت الواحد كده طيب قال لا أنت تعرف إن الخشب الزان درجات، في خشب زان كما يسموه في النحل الأطفى أولى وثانية وثالثة، الخشب الزان نفسه مراتب ودرجات. فالذي فصل لي أولى من الذي عم علي. كل العلوم بهذه الطريقة ليس علم الحديث فحسب. فإن إذا سمعنا قولا عن رسول الله لا يصلح أنني أخذ القول بدون، إذا كان في الباب نفس الباب كلام الرسول الله آخر لازم أسمع الكلام الآخر. نهى عن أكل البصل، ليه نهى عن أكل البصل؟ طيب في أحاديث أخرى تعارض، قل فإني أناجي من لا تناجي، في أحاديث أخرى إلا أن يمات طبخا. فلازم أجمع كل المادة وأصدر حكما ينتظم كل هذه النصوص. فهذا كلام من العلماء، الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تتبين أين له. فأي علم من العلوم الآن الأطباء لازم يعمل لك يسموه بالعجمي مش عارف كونسلت ولا ايه، مش مشكلة يعني تروح لواحد انا عندي صداع، راسي مصداع تعبان، في 100 سبب للصداع، لازم يسألك اتكلت ايه عملت ايه، يجمع كل الاقوال في الباب وده يجتهد ويعطيك الفتوى في مرضك الذي انت تشتكي منه. عموما حديث الرسول اولى بان نلي اهتماما وعناية. أنت قرأت رواية عن رسول الله، طيب الرواية عند أبي داود، أجمع الحديث من البخاري ومن مسلم ومن الترمذي ومن الإمام أحمد وأطرح الروايات كلها أمامي، أطرحها كلها وأنظر أدقق ما لفظ هذا وما لفظ ذاك، ما اللي قال الأسانيد، واحد منهم مشهور بالأوهام في خار البط أحيانا، واحد منهم دقيق متقن، لازم أعرف ومن ثم أصدر حكما بناء على ما ورد لدي والله أعلم. نعم. نعم نقول الحمد لله، نقول من رواية ليس على المرء في فرسه ولا في عبده صدقة، هي محفوظة زيادة إلا صدقة الفطر قد تكون مدرجة بناء على فهم راوي من الرواة، وارد يعني. تفضل شيخنا. أورد إشكالا آخر قال إذا يعني كررتم هذا بأن الصدقة واجبة على العبد فهل يدخل في ذلك كل الرقيق مسلمهم وكافرهم؟ وإذا كان هذا كلامي، وإذا كان الجواب بنعم فكيف توجهون قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر من المسلمين؟ بارك الله فيكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد هذه المسألة هي ليست من الإشكالات التي تدفع، لأن رجع إلى مسألة أصولية، هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟ الكافر هل مطالب بإخراج الزكاة أو لا يطالب بها؟ الكافر هل يطالب بغض البصر أو لا يطالب بها؟ يعني فروع الشريعة هل يخاطب بها الكفار أو لا يخاطبون بها؟ وهذه المسألة لابد فيها من التفصيل، لابد فيها من التفصيل. فروع الشريعة المتعلقة بالصلاة، فروع الشريعة المتعلقة بالمطعومات، فروع الشريعة المتعلقة بحقوق الآخرين، لابد فيها من التفصيل، لأنك ستجد أدلة كثيرة جدا لمن قالوا أنهم غير مخاطبين بفروع الشريعة. وفي ذات الوقت ستجد أدلة كثيرة كعمومات تفيد أنهم مخاطبون بفروع الشريعة. فالتفصيل يريح، التفصيل يريح. حدد المسألة وننظر هل هذه المسألة مما خوطب بها الكفار أو مما لم يخاطبوا بها. واخد بالك من المسائل؟ فلا بد في هذه المسألة من التفصيل. واضح يا جماعة؟ بارك الله فيك. أحسن الله عليك. دائما يا إخوة تمشي متزنا في عموم المسائل. جمع الوارد في الباب مريح مريح. أنت ممكن تأتي بأحاديث كثيرة جدا في فضل الاستمتاع بملذات الدنيا وفضل الغني الشاكر، وفي ذات الوقت تأتي بأدلة كثيرة جدا في الزهد في الدنيا، وأن النبي كان ينام على الحصير حتى يؤثر الحصير في جنبيه، وقال يا عمر هؤلاء قوم وجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. وفي ذات الوقت النبي أيضا ما يجد ما يملأ بطنه من الدقل هو رضيء التمر ما يجد. وفي حديث آخر أن بتيان الأنصاري ذهب لرسول الله وأتى بشاة يذبحها إكراما لرسول الله، والخليل جاء بعجل حنيذ. فإذا أردت أن تتكلم في التوسعة ستجد نصوصا كثيرة جدا، ستجد نصوصا كثيرة جدا. وإذا جئت تتكلم في الزهد ستجد نصوصا كثيرة جدا. لكن التوفيق يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما ذكر إلا أولو الألباب. مثلا مسألة الزهد، الرسول عليه السلام دخل على بريرة، دخل داخل من بيت الرسول ببرمة فيها لحم، بعدين الرسول طلب الطعام فقدموا له طعاما ليس فيه لحم، فقال أين اللحم؟ قال ما عندنا لحم. قال ألم أرى البرمة؟ في برمة دخلت الآن صحفة فيها لحم. قالوا لحم تصدق به على بريرة. قال ولا صدق ولنا هدية. ائت به. قد يقول قائل كيف أن الرسول عليه السلام يفعل هذا الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فنقول ما دام الأمر في ساعة يبين لأمته الجواز والإباحة. يعني عن شخص اليوم أسمع كده في إذاعة من الإذاعات، مش لازم أسمي، يعني واحد يتكلم في قصة هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في قصة متابعة سراقة بن مالك للرسول عليه الصلاة والسلام، ويتكلم يقول أن سراقة بن مالك بعد أن الرسول علم ما في قلبه وأنه يحب الفلوس، يقول أن عرض على الرسول قال خذ أموال، فقال له رسول لا حاجة لنا في مالك. هو يعلل ويقول لأن الرسول إن مال هذا الرجل حرام لأنه كافر يجمع من الحرام. فهمناهم أولا السند لم يثبت بهذه القصة أبدا بهذا القدر، ثانيا أن الرسول قبل هدايا الكفار. فضل الشيخ أطلنا على الإخوة. أحسن الله عليكم شيخنا. أورد إشكالا آخر في حديث رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما بسند ظاهره الصحة، أن قيس بن سعد بن عبادة وكان شرطي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنا نعطي صدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة ونصوم عاشوراء قبل أن ينزل رمضان، فلما نزل رمضان ونزلت الزكاة لم نؤمر به ولم ننهى عنه وكنا نفعل. فالحديث ظاهره بارك الله فيكم ظاهره نسخ زكاة الفطر، فهل بالزكاة العامة، فهل لذلك من توجيه بارك الله فيكم؟ جزاك الله خيرا حفظك الله. الموضوع باختصار أن قيس بن سعد بن عبادة، وقيس بن سعد هذا موجود في الصحيح أنه كان من رسول الله بمنزلة صاحب الشرطة، يعني زي وزير الداخلية، يعني استند فيه بعض المقال لكن في الجملة مقبول مشهور في السير. كان طويل جدا، كان قيس بن سعد بن عبادة هذا من الطول بمكان كبير جدا، وكان كريما كرما أكثر من كرم أبيه رضي الله تعالى عنهما هو وأبوه، ومن الطرائف لكن سندوها لم أحققه أنه كان أميرا على بعض المغازي في الروم أحب أن يخيفوا المسلمين، فأرسلوا إليهم رجلا من عمالقة الروم ظن أنهم سيخيفون المسلمين ويخيفون قيس بن سعد بن عبادة، فلما وصل رسول الروم خلع قيس بن سعد بن عبادة سرواله فكساه لرسول الروم فغطاه. هذا يذكرونه الله أعلم يعني. فبعض الصحابة استنكروا ذلك، يعني لماذا تفعل ذلك؟ قال ذكر عللا في الباب. المهم أن قيس بن سعد بن عبادة هذا رضي الله عنه أراد روى حديثا فيه: كنا نصوم عاشوراء ونخرج زكاة الفطر، فلما فرض رمضان ونزلت آية الزكاة لم نؤمر ولم ننهى. لم نؤمر يعني بصيام عاشوراء ولم ننهى صيام عاشوراء والزكاة زكاة الفطر. هذا الحديث احتج به فريق من المالكية فقالوا إن صدقة الفطر لا تجب لحديث قيس بن سعد بن عبادة الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه فلما نزلت آية الزكاة لم نؤمر ولم ننهى. احتج به بعض الفقهاء من المالكية على أن زكاة الفطر لا تجب، وضموا إليه حديث الرسول عليه الصلاة والسلام لما سأله الأعرابي: ماذا فرض الله عليه من الزكاة يا رسول الله؟ قال: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال: أفلح إن صدق. قالوا: فبين له الرسول الزكوات ولم يرد فيها زكاة الفطر. لكن هذا الحديث عام، سأله عن الزكاة ما فيها تفصيل، سأله عن زكاة المال، زكاة الغنم، زكاة الزروع، ما فصل، فالاحتجاج به ضعيف. الإجابة على ما ذكر من حديث قيس بن سعد بن عبادة حاصله أن قيس أثبت أمرا: كنا نؤمر بزكاة الفطر وصوم عاشوراء. هذا أثبته، هو الأصل كان أصلا. فلما نزلت الزكاة لم نؤمر ولم ننهى، لم نؤمر، قال الجمهور: لم نؤمر بناء على أن هناك أمر سابق بالزكاة فلا يحتاج إلى تجديد الخطاب. فهذا الذي خلف فيه الجمهور هذا الأثر، قالوا: هذا فهم قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنه. لم نؤمر، قال: لم نؤمر لأنهم اجتزأوا بالأمر الأول، فرض رسول الله زكاة الفطر صاع من طعام أو صاع من شعير إلى آخره، والله أعلم. يعني هل نقول شيخنا أن الأمر في سعة؟ في سعة؟ لا، في سعة الآن. كيف في سعة؟ بين الوجوب وبين السنية في صدقة الفطر؟ كيف؟ صدقة الفطر فرض، فرض رسول الله صدقة الفطر صاع من طعام، صاع من شعير أو صاع من زبيب أو صاع من أقط أو صاع من طعام، شعير، زبيب، أقط، تمر، شعير، طعام. على ما قاله النبي. على ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. ليس على التوسع، بل فرض علينا أن نخرج زكاة الفطر. بارك الله. وروي عن مالك أنه قال بأن زكاة الفطر سنة، وروي عن بعض الشافعية، وروي عن بعض أهل العراق ذكروا كذلك أن زكاة الفطر سنة. هل قولهم معتبر أو؟ والله أن مع القائلين بالوجوب هم الجماهير، وقد قال تعالى في كتابه الكريم: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وبعد كما قال القائل: قطعت جهيزة قول كل خطيب. بارك الله فيك. هذا لا يدل على سقوط فرضها، أن مدل فرض لا يدل على سقوط آخر، وقد أجمع أهل العلم على وجوب زكاة الفطر، وإن اختلف في تسميتها فرضا فلا يدل سقوطها. جزاك الله خيرا. نعم، نقل الإجماع ابن المنذر وغيرهما. شيخنا بارك الله فيكم، بما أننا في عاشوراء، بعض الإخوة أو في دائما إشكال يقع فيه بعض الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. كيف وقد لم الرسول لا يتكلم إلا بتوقيف من الله سبحانه في المسائل العبادات والتشريعات، هو يوحى إليه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أوحى إليه أن يتكلم بهذا الكلام قبل مماتي بعد. نعم. طيب شيخنا، النبي صلى الله عليه وسلم ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: عاشوراء كانت تصومه يصومه أهل الجاهلية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه كذلك، كذا في الصحيح. ما اختلفناش، لكن أوحي إليه أنه قال: إن عشت إلى قبل لأصومن التاسع قبل موتي بعد. نعم. بارك الله فيك. هل أحد من إخواني أي استفسار؟ نعم. شيخنا أحسن عليكم، بالنسبة لاختلاف يعني يقولون ان في السعودية غدا عاشوراء، هنا يقولون يعني ايا كان، على كل اذا بنيت على رؤية بلدك ان لكل قطر هلاله الخاص به فهذا رأي سديد قال به ابن عباس رضي الله عنهما، وإذا اخترت الرأي الآخر أن رؤية قطر ملزمة لسير الأقطار فأيضا لا جناح عليك ولا تسريب عليك، فبأي الرأيين أخذت لا جناح عليك، لكن كما قال الإمام العالم الشافعي رحمه الله: لا تظهر خلافا في الناس. بمعنى هب أنني رأيت الهلال هلال شوال، وأنا في آخر يوم رمضان رأيت بعيني، فأخرجت أخبر الناس: يا جماعة أنا رأيت الهلال، لم يصدقوني، سأفطر ولكن لا أظهر خلافا في الناس ولا فتنة في الناس. وهذا مرمى، وهذا يعني في تقييد طيب في عدم إظهار الخلافات في الناس، فالخلاف شر كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. كل الآن يا رمضان هنا تكون في ولا لولا لا تظهر خلافا فينا، لولا أن تبني على الرؤية البصرية، رؤية البصر ليست الفلكية، لأن النبي قال صوموا لرؤيته، الرؤية الفلكية لم تكن على عهد الرسول، يعني ما كان الرسول عنده ميكروسكوبات ولا إلى آخره، فالبناء على رؤية النظر أولى، صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. لكن عموما إذا أخذت بأي رأي لا تظهر خلافا في الناس، وفقك الله، جزاك الله خير. سيد سنصوم الاثنين والخميس، الخميس ممكن تجمع بين النيتين غدا: يا رب أنا صمت مع بلدي اليوم أعتقد أنه عاشوراء، وأنا يا رب صائم غدا إن شاء الله، إن كان يا رب عاشوراء أنت تقبل مني أنك أنت السميع العليم. في الختام نشكر الله ثم نشكر شيخنا على ما قدم وعلم، ونشكر إخواننا المستمعين والمشاهدين والمشاهدات، سائلين الله أن يبارك في شيخنا وأن يحفظه من كل سوء ومكروه، وأن يديم علينا نعمة الطاعة والعافية، وأن يبارك لنا في هذه المجالس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وجزاك الله خيرا.